اختصاص النار, وليس الاحتراق يعني آثارا للإحراق. وقوله والقول بأنها مؤثرة بذاته, هذه قول المعتزلة, مبنية على ماذا؟ على التحسين والتقبيح العقلي. فبناء على أن الحكم هي تتبع الحسن أو القبح الذاتي. وقال العامدي هي الباعث عليه هي أي العلة, هي التي بعثت عليه, بعثت العلة على الحكم. هل معنى بعثت المكلف على الامتثال؟ هذا لا إشكال فيه, فإن الإسكار يعني تبعث المكلف على امتثال النهي عن شرب الخمر. الله سبحانه وتعالى نهى عن شرب الخمر لإسكارها, فالمكلف إذا تفكر علم أن هذا مسكر, والمسكر يزيل العقل, والعقل ينبغي أن يبقى محفوظا, إذن ينبغي أن أنزجر عن شرب الخمر. فالإسكار تبعث المكلف على الامتثال, لكن هل هي بعثت الله سبحانه وتعالى على تحريم الخمر؟ لا يقال هذا على ما يتبادر منه, بل يعني بمعنى أن لتحريم الله سبحانه وتعالى الخمر لإسكارها مصالح, يعني مصلحة, تحصيلا لهذه المصلحة الله سبحانه وتعالى حرم الخمر تفضلا منه, لا لوجوبه عليه. نعم. فيؤول هكذا, قال إنه مراد شافعي في قولهم حكم الأصل ثابت بها, أي إنها باعث عليه. وإن مراد الحنفية أن النص معرف له, وأن كلا لا يخالف الآخر في مراده, يعني فسر العلة العامدي, فسر العلة بماذا؟ بأنه الباعث. ثم قال, لما قال قالت الشافعية إن حكم الأصل ثابت بالعلة, قصدهم ماذا؟ أنه أن العلة هي التي بعثت على الحكم. والهنفية, مراد الهنفية أن النص هو الذي دل على ثبوت الحكم, يعني النص الذي يدل على حرمة الخمر. فالآية, هذه الآية هي التي دلت على ماذا؟ على ثبوت الحرمة للخمر, وهو الذي بعث الله سبحانه وتعالى, والإسكار هو الذي بعث الله سبحانه وتعالى على تحريمها. فيعني لا فرق بين قول هؤلاء ولا قول أولئك, بل كل يعني أتى بشق من شقي مسألة واحدة, هكذا هو أراد أن يجمع بين قولين, قول الشافعية وقول الحنفية. قال لما قال الشافعية إن حكم الأصل يثبت بالعلة, معناه يعني هو الذي لأجله حرم الله الخمر, أي هو الذي بعث الله على تحريم الخمر, والحنفية يقولون يعني هو ثابت ثابت بالنص فلا خلاف بينهم بين القولين هكذا جماعة. ونحن من قبل الشارح من قبل جمع بمعنى بجمع آخر وهو أن مراد الحنفية ما هو أن النص هو الذي يدل على حكم يدل على حكم المقيس عليه أي لا بقيد كونه مقيسا عليه هو يثبته في حد ذاته. الشافعي يقولون العلة هي التي تثبت الحكم للمقيس عليه أي من حيث أنه مقيس عليه أي هي التي تدل على أن محل هذا الحكم مما يقاس عليه. وهنا حامدي يعني جمع بين القولين فقال يعني مراد الشافعية أن الإسكار مثلا هو الذي بعث الله على التشريع ومراد الحنفية أن النص هو الذي دلنا على ثبوت الحكم هكذا جمع. ثم بناء على ذلك قال أن كلا لا يخالف الآخر في مراده. ونحن قلنا كل لا يخالف المراد آخر في مراده لكن بالتأويل السابق وهو أول هكذا. وتبعه ابن الحاجب في ذلك قال المصنف ونحن معاشر شافعية إنما نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها بالباعث. نعم فلا تثبت لنا قولا لا نرضى به. إنما نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها بالباعث أبدا. ونشدد النكير على من فسرها بذلك يعني كيف يبعث وصف الله على تشريع يلا على إثبات حكم مع أن الله سبحانه وتعالى لا يبعثه شيء على شيء. نعم لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء. ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال. هذا كله كلام المصنف. من عبر من الفقهاء عن العلة بأنها الباعث بالباعث يعني أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال لا أنها باعثة للرب على إثبات الحكم. نبه عليه أبي رحمه الله يعني أبي التقي السبكي نبه بذلك على ذلك. أرجع يعني إذا قلنا إنها معرفة فيعني هي معرفة معرف إذا قلنا معرفة هي معرفة هي تعرف. لكن إذا قيل ليس هناك علاقة بينها وبين الحكم هذا يعني غير واضح في بعض الليل بعض الليل كذلك يعني مثلا طلوع الشمس غروب الشمس هذا معرف لوجوب مجرد معرف وزوال الشمس كذلك. لكن إذا قلنا يعني الإسكار زنا في مثل هذا إذا لم يوجد هناك علاقة فيعني لا أسرع. لكن يعني هل نستطيع أن نقول يعني إنه بعث الله على تشريع؟ لا الرب لا يبعثه شيء لا شيء. لكن إذا وبل بماذا؟ بأنه ليس المعنى أنه هو بعثه عليه بل يعني هو أثبت الحكم لأجل ذلك تفضلا منه مراعاة لمصالح العباد لا لكون هذه المراعاة مراعاة المصلحة واجبا عليه. هذا القول يعني لا بأس به. أو نقول يعني إنه معرف أي هو مؤثر بجعل الله سبحانه وتعالى جعله سببا فصار سببا جعله علة فصارت علة. نعم الله نعم نعم ربط نعم يعني إذا قلنا إنه مجرد معرف ليس له أي علاقة بالحكم فهذا يعني إنكار لضرورة. لا يؤدي إلى الجبر بل يؤدي إلى ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أفعال الله ليست معللة وإن كانت تترتب على أفعاله مصالح شتى لكن يعني لا يقال إنه فعل لتلك المصالح. جبر من؟ ما معنى الجبر؟ جبر الذي يفهمه هو الجبر يعني أن العبد ليس له قدرة على فعله هذا هو الجبر. وإذا اصطلحت على اصطلاح آخر لا بد أن تبين المعنى الذي اصطلحت عليه. نعم نعم لعل هذا البحث يشوش على المستمعين فإنهم لا يستمعون إلى أقوالكم فلا يعرفون يعني هذا جواب لماذا يقال. نعم وتبعه ونحن معاشر الشافعية لا إنما نفسر العلة بالمعرف ولا نسرها بالباعث يبتا ونشدد النكر على من فسرها بذلك لأن رب تعالى لا يبعثه شيء ولا شيء. ومن عبر عن الفقهاء عنها بالباعث أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال نبه عليه أبي رحمه الله وسيأتي بيانه. نعم يعني قد بينا حال هذه الأقوال. وقد تكون العلة دافعة للحكم أو رافعة له أو فاعلة الأمرين. العلة أحيانا تكون دافعة للحكم وأحيانا تكون رافعة للحكم وأحيانا تكون رافعة للحكم ودافعة له. فكما أنها أحيانا تكون مثبتة للحكم فكلامه هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العلة أحيانا تكون علة لحكم ثبوتي أو تكون علة لحكم عدمي. فلا يفهم من قولنا أن العلة معرف بالحكم يعني أنها تدل على ثبوت الحكم فقط بل أحيانا هي تدل على انتفاء الحكم دفعا أو رفعا أو فاعلة للأمرين. نعم وقد تكون العلة دافعة للحكم أو رافعة له أو فاعلة الأمرين أي الدفع والرفع. مثال الأول العلة العدة فإنها تدفع حل النكاح من غير الزوج ولا ترفعه. العدة تدفع حل النكاح من غير الزوج فالمعتدة لا يحل لغير زوجها أن ينكحها. نعم وزوجها هل هي ينكحها أليس هو زوجا لها؟ نعم يعني زوجها الذي طلق زوجها الذي طلقها له أن ينكحها في عدتها. إذا كان طلقها طلاقا بائنا بأن يطلق مرة أو مرتين بعوض فليس له أن يرجعها لكن له أن ينكحها أثناء عدتها. فهي تدفع إلا النكاح لكن هي تدفع العدة تدفع إلا النكاح من غير الزوج ولا ترفعه لكن العدة لا ترفع إلا النكاح كما لو كانت عن شبهة لو كانت العدة عن شبهة فامرأة وطئت بشبهة فوجبت عليه العدة فهي تبقى على نكاحها فالعدة ماذا تفعل تدفع إلا النكاح ولا ترفعه ومثال الثاني أي مثال العلة التي ترفع ولا تدفع مثاله هو الطلاق فإنه يرفع إلا الاستمتاع ولا يدفعه لجواز النكاح بعده يعني إذا طلق يرتفع إلا الاستمتاع لكن لا يندفع لماذا؟ لأنه يجوز للمطلق أن ينكحها بعده فحل لا يدفع إلا الاستمتاع لكن يرفعه أي يرفع الحل الموجود الآن لكن لا يدفعه ولا يمنع ثبوته فيما بعد ومثال الثالث وهو فاعلة الأمرين مثاله الرضاع فإنه يدفع إلا النكاح ويرفعه فإنه يدفع إلا النكاح فإن الرضاع يدفع إلا النكاح ويرفعه إذا طرأ عليه فيعني إذا كان هناك رضاع بين رجل وامرأة فلا يحل له نكاحها فهو يدفع إلى النكاح وإذا طرأ عليه يرفعه فيعني مثلا إذا أرضعت إذا أرضعت المرأة زوجته الصغيرة أو أرضعتها أمه أو أرضعتها بنته هكذا فيعني يندفع له النكاح وتكون العلة وصفا حقيقيا ثم العلة أحيانا يكون وصفا حقيقيا وأحيانا يكون وصفا عرفيا مضطردا وأحيانا تكون وصفا لغويا وأحيانا تكون حكما شرعيا نعم فتكون العلة وصفا حقيقيا وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف لا عرف أو غيره الوصف الحقيقي هو الذي يتصور في نفسه أي لا يتوقف على عرف أو غيره مثل ماذا؟ مثل الإسكار فإن الإسكار هذا يفهم إسكار المسكر يفهم لا يعني يحتاج في فهمه إلى عرف ولا إلى شرع ولا إلى لغة ولا شيء بل يعني بمجرد أن يشرب الشارب الخمر القدر المسكر منه يحس بالإسكار فالإسكار وصف حقيقي أي ليس وصفا يثبت بالشرع أو وصفا يثبت باللغة أو وصفا يثبت بالعرف وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف لا عرف أو غيره ظاهرا منضبطا لكن يعني لا بد أن يكون ظاهرا فإذا لم يكن ظاهرا مثل بأن يكون خفيا فلا يمكن جعله علة لا يمكن جعله علة نعم لماذا؟ لأنه ليس بظاهر مثلا يعني سبب انتساب الولد إلى الواطي هو ماذا؟ انعقاد الولد بمنيه. لكن هذا الانعقاد لما كان أمرا خفيا لم يمكن جعله علة، فجعل مظنته وهو ماذا؟ وهو الدخول. فهذا يعني جعل علة. لماذا؟ لأنه ظاهر وكذلك منضبطا، لابد أن يكون منضبطا كالطعم في باب الربا. فإذا لم يكن منضبطا مثل المشقة في ثبوت الترخص، المسافر يعني إنما ثبت له الترخص لماذا؟ لما هو فيه من المشقة. لكن مشقة ليس بمنضبط لها مراتب، ولا يمكن إناطة الحكم بجميع مراتبه بأن نقول إذا وجد أي مرتبة من المشقة جاز الترخص. فهذا يعني يكون خلع ربقة التكليف، لأن كل تكليف كل حكم لا بد فيه شيء من المشقة. فيعني لا يمكن إناطة الحكم على جميع المراتب، ولا يمكن إناطتها ببعضها، لأنه لا يدرى ما المرتبة التي نيط الحكم بها وما المرتبة التي لم ينط. فيعني جعل العلة مظنة المشقة. فقيل السفر، يعني سفر طويل، إذا وجد سفر طويل جاز الترخص. وإذا لم يوجد ووجدت المشقة بدون سفر، مثل مقيم يعمل عملا شاقا طول النهار في الشمس، لا يجوز له ماذا؟ الترخص. فلم نجعل المشقة يعني علة. لماذا؟ لأنه ليس بمنضبط أو وصفا عرفيا مضطردا، أو تكون العلة وصفا عرفيا. فإذا كان عرفيا لا بد أن يكون عرفيا مضطردا، يعني بحيث لا يختلف فيه العادات، بل يعني كل أهل كل من أهل عرف، كل هو في كل عرف كل طائفة من الطوائف موجود. نعم، لا يختلف اختلاف الأوقات كالشرف والخصة في الكفاءة. يعني الشريف شريف عند كل أحد، الخصيص خصيص كذلك. وكذا تكون في الأصح وصفا لغويا، وكذلك أحيانا تكون للة وصفا لغويا، مثل ما ذاك تعليل حرمة النبي بأنه يسمى خمرا. يعني إذا قلنا يحرم النبي بماذا؟ بأنه لإسكاره، هذا يعني قياس معتمد على وصف حقيقي. لكن إذا قيل يهرم النبيذ لأنه يسمى خمرا، فهنا العلة ما هو؟ أمر لغوي. كالمشتد كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا، كالمشتد مما يلي النبي كما يسمى المشتد مما يلي النبي خمرا، كذلك النبيذ يسمى خمرا بناء على ثبوت اللغة بالقياس. إذا كنا ممن يجوز ثبوت اللغة بالقياس، فمن يثبت اللغة بالقياس إذا قال النبيذ حرام قياسا للخمر بناء على أنه يسمى خمرا. فهذا العلة في هذا القياس ما هو؟ أمر لغوي. ومقابل لصح يقول لا يعلل الشرعي بالأمور اللغوي لا يعلل حكم شرعي لا يكون إلا حكم شرعي أمرا لغويا أو حكما شرعيا أو يكون حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعيا أيضا كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه يعني مثل أن نقول الرهن المشاع مشاع يعني شيء مشترك بين اثنين شركة شيوع بحيث لكل ملك في كل جزء من أجزائه إذا فرض شيء هكذا يجوز رهنه نعم ما العلة يجوز بيعه إذن يجوز رهنه قياسا على المختص فالمختص الذي هو ملك شخص فقط هذا يعني يجوز بيعه إذن يجوز رهنه إذن هذا أيضا كذلك فهنا الحكم الشرعي كان علة لثبوت حكم شرعي يعني أثبت بالعلة الشرعية حكم شرعي أم كان أمرا حقيقيا وكذا إذا كان أمرا حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وهله بالنكاح مثل أن يعلل شخص على أن الشعر له حياة الشعر هل له حياة أو ليس له حياة الشعر ليس له حياة أليس الشعر ينمو نعم فعند الشافعية للشعر حياة لذلك هم يقولون بنجاسة شعر الميتة هم يقولون إذا مات حيوان فقد حل الموت في شعره فالشعر أيضا قد مات وهو فالشعر ميتة مثل الشيء نعم شعر ماذا؟ شعر الميتة ليس شعرك شعر المنفصل يكون بحكمه حكم الحيوان الذي انفصل عنه نعم فيعني فإذا قيل شعر فالحياة حياة حلت في الشعر فيكون شعر الميتة أي مأكول ماتت أي لم تذبح شرعيا فيكون كما أن لحمه وشحمه يكون نجسا كذلك شعره يكون نجسا بناء على أن الشعر لها حياة لو أثبت هذا الحكم بماذا بقياس الشعر على يدي على اليد مثلا بأن يقال يعني أليست اليد تحل بالنكاح وتحرم بالطلاق يعني إذا نكحت امرأة هلت لك يدها وإذا طلقها حرمت عليك الاندفاع استمتاع بها كذلك النكاح الشعر أيضا إذن شعر له حياة إذن هنا حياة شعر هذا ما هو حكم لا هنا هل الشعر بالنكاح وحرمته بالطلاق حكم شرعي جعل علة لحكم لعمل حقيقي وهو ثبوت الحياة للشعر. أما في المثال الأول هنا حكم شرعي وهو جواز البيع جعل علة لحكم شرعي وهو جواز الرهن. فيعني يقول الحكم الشرعي يكون علة سواء كان علة لحكم شرعي أم لحكم لأمر حقيقي كتعليل حياة شعر بحرمته بالطلاق وحله من نكاح كاليد. وقيل لا تكون حكما يعني لا تكون حكما العلة لا تكون حكما العلة لا تكون حكما بل لا بد أن يكون إما وصفا حقيقيا أو عرفيا أو لغويا هكذا. أما الحكم الشرعي لا يكون علة العلة لا يكون حكما شرعيا يعني لا يجوز التعليل بالحكم الشرعي لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة لأن شأن الحكم الشرعي أن يكون معلولا أن يعلل هو بعلة لا أن يكون علة. ورد بأن العلة بيان المعرف ورد بأن العلة بمعنى المعرف يعني أليس العلة العلل الشرعية هي يعني علامات على الحكم ليست هي التي تثبت الحكم بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت مع مراعاة المصالح لكن يعني هو يعني يقيم أمارات وعلامات على أنه قد أثبت الحكم في هذا المحل. إذن العلل الشرعية ليس مثل العلل الحقيقية ليس لها يعني ليست هي التي تؤثر ليست هي التي توجد الحكم. فيعني بناء على ذلك الحكم الشرعي لما لا يجوز أن يجعل الله تعالى حكما شرعيا دليلا وعمارة على حكم شرعي آخر أو على أمر حقيقي. نعم. رد بأن العلة بمعنى المعرف ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما لا يمتنع أن يجعل الله تعالى حكما عمارة على حكم آخر أو ولا يمتنع أن يجعل الله حكما شرعيا عمارة وعلامة على غير حكم شرعي أي على أمر حقيقي. وثالثها تكون حكما شرعيا إن كان المعلول حقيقيا. نعم. يعني يمكن يجوز تعليل أمر حقيقي بحكم شرعي ولا يجوز تعليل حكم شرعي بحكم شرعي. يعني يجوز مثلا أن يعلل جواز رهن المشاع بجواز بيعه لكن لا يجوز تعليل حياة الشعر بماذا بهله بالنكاح وحرمته بالطلاق. هذا ظاهر كلام المصنف لكن ليس الأمر هكذا بل ينبغي أن يقول وثالثها لا إن كان المعلول حقيقيا يعني لا تكون العلة حكما شرعيا إن كان المعلول حقيقيا فمعناه أن الحكم الشرعي يكون علة لحكم شرعي ولا يكون علة لأمر حقيقي هكذا. والله كلام المصنف الآن لسقوط لا صار يعني بالعكس إذا كان المعلول حكما شرعيا تكون معلول إذا كان حقيقيا تكون علة وإذا كان معلول حكما شرعيا لا تكون علة هكذا. هذا مقتضى سياق المصنف وفيه سهو وصوابه أن يزاد لفظة لا بعد قوله وثالثها يعني وقال وثالثها لا أي لا تكون العلة حكما شرعيا متى إن كان المعلول حقيقيا لكن تكون حكما شرعيا إن كان المعلول حكما شرعيا فصوابه أن يزاد لفظة لا بعد قوله وثالثها وذلك أي وذلك أي كون الصواب زيادة لا يعني لماذا نقول الصواب زيادة لا وذلك أن في تعليل أي لأن في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي فيه خلافا يعني في خلافا وعلى الجواز يعني أولا هناك خلاف هل يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي أم لا فإذا قلنا لا لا يكون حكما إلة للحكم الشرعي إذن لا يكون إلة لأمر حقيقي باللولى وإذا قلنا يجوز فيعني يأتي الخلاف فبناء على أنه يجوز أن يكون الحكم الشرعي إلة للحكم الشرعي إذا قلنا يجوز وهو الراجح فهو يترتب عليه خلاف إذن هل تكون علة لأمر حقيقي أو لا وعلى الجواز الراجح أي وعلى الجواز أي على أنه يجوز أن تكون أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي بناء على ذلك هل يجوز تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الشرعي قال في المحصول الحق الجواز إذن صار أنه يجوز هذا وهذا فمقابل هذا القول الذي عبر قال عنه في المحصول أنه الحق فمقابله المانع من ذلك مع تجويزه تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي هو التفصيل في المسألة فمقابله هو التفصيل في المسألة مقابله ماذا مقابله هو الذي يمنع من ذلك أي يمنع من تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الشرعي هذا هو التفصيل في المسألة إذن ينبغي أن يكون صواب وزيادة لا في كلام المصنف نعم الحق أن قال في المحصول الحق الجواز جواز ماذا الحق جواز تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الشرعي لا كما في تعليل حياة الشعر بماذا بهله بالنكاح وحرمته بالطلاق فإن الحاصل ما هو أولا هناك خلاف هل يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي فبعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز فإذا لم يجوز هذا فيعني تعليله تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الشرعي ممتنع بلا, بلا, بلا خلاف إذا جاز هذا وهو تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي تعليل الحكم الشرعي بالتعليل فإذا قلنا إنه جائز الذي هو الراجح بناء على هذا يعني هل يجوز إذن التعليل به لأمر حقيقي أو لا الحق أنه يجوز إذن صار هكذا يجوز تعليل الحكم الشرعي والأمر الحقيقي بالحكم الشرعي. مقابل الحكم ما هو؟ أن هذا لا يجوز. فيكون تفصيل الذي أشير إليه بقوله الحق يكون ماذا؟ أنه لا يجوز لا هذا ولا ذاك. الأمر الحقيقي هو يعني شعر كون شعر هيّا، ثبوت الحياة للشعر الحقيقي، هذا أمر حقيقي أو حكم شرعي؟ هذا أمر حقيقي. لكن جواز رهن المشاع هذا حكم شرعي. ففي المثال الأول إلا ما هو جواز البيع، جواز البيع حكم شرعي، جعل علة لحكم آخر وهو جواز الرهن. في المثال الثاني هو يعني الحل بالنكاح والحرمة بالطلاق هو حكم شرعي، جعل علة لا على حكم شرعي بل على كون الشعر هيا. كون الشعر هيا هذا حكم شرعي؟ لا، أمر حقيقي. نعم. أو وصف مركبا كذلك يجوز أن يكون أن تكون العلة وصفا مركبا. نعم، يعني ليس أمر واحد، ليس مثل الإسكار، ليس مثل الطعم، ليس مثل الكيل، بل يعني أمر مركب مثل علة القصاص هو مركب. وقيل لا، لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال، فإنه باندفاع جزء منه تندفي عليته، فباندفاع آخر أي فباندفاع جزء آخر يلزم تحصيل الحاصل. نعم، إذا كان مركبا فلا تثبت عليته إلا باجتماعها كلها. مثلا يعني القتل لا يكون، الفعل لا يكون علة للقصاص إلا إذا كان قتلا، ثم مع كونه عمدا، مع كونه عدوانا، مع كونه واقعا على مكافئ. فإذا انتفى شيء منها، مثلا يعني لم يكن قتلا، إذا لا يكون علة للقصاص، ثم مع ذلك لم يكن عمدا، إذن لازم اندفاع عليته مرة أخرى. وقد حصل باندفاع الجزء الأول حصل اندفاع عليته، فإذا اندفى الجزء الآخر يلزم ماذا؟ اندفاع عليته مرة أخرى. واندفاع عليته قد حصل باندفاع الجزء الأول، فيكون هذا تحصيلا للحاصل. فالتعليل بالمركب يؤدي إلى ماذا؟ إلى محال، وهو تحصيل الحاصل. نعم، تحصيل الحاصل، لأن اندفاع كل جزء من أجزائه علة لاندفاع عليته. فإذا اندفع جزء فلم يكن قاتلا، أو ثم ليس بقاتل وليس بعمد، بل هو فعل آخر على سبيل يعني مثلا السقوط على شخص، ولم يكن عمدا، ولم يكن عدوانا أيضا، ولم يكن يعني لمكافئ، فهنا يعني كم مرة تندفع عليته؟ نعم. ثم يلزم تحصيل الحاصل، لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال، فإنه باندفاع جزء منه تندفع عليته، فباندفاع آخر أي فباندفاع جزء آخر يلزم تحصيل الحاصل. لأن اندفاع الجزئي علة لعدم العلية، لأن اندفاع كل جزء علة لعدم العلية، والاندفاع كل جزء يعني علة لعدم العلية، فينبغي أن يترتب على كل جزء على كل اندفاع اندفاع العلية، فهذا تحصيل الحاصل. قلنا لا نسلم أنه علة، لا نسلم أن اندفاع الجزء علة لاندفاع العلية، بل هو عدم شرط، يعني هو عدم شرط، يعني كل جزء شرط لثبوت العلية، فعدم كل جزء هو عدم شرط العلية. نعم، ليس علة لاندفاع الجزئية العلية، بل هو بل يعني كل جزء شرط لثبوت العلية، فاندفاع كل جزء هو عدم شرط العلية. لا يعني علة اندفاع العلية، لا علة اندفاع العلية، نعم، بل هو عدم شرط، وإنما هو عدم شرط، فإن كل جزء شرط للعلية، فالعلة لا يكون علة، العلة المركبة لا يكون علة إلا باندفاع باجتماع الأجزاء، لا بد أن يكون قتلا، ولا بد أن يكون عمدا، ولا بد أن يكون عدوانا، فكل واحد منه ما هو شرط للعلية، فعدمه عدم شرط. ليس كل اندفاع يعني علة ليس كل اندفاع علة لاندفاع لثبوت اندفاع العلية. نعم، ولو سلم أنه علة، ولو سلم أن كل اندفاع علة لاندفاع العلية، فنقول فحيث لم يسبقه غيره، فحيث لم يسبقه غيره، فإذا سبقه اندفاع آخر إذن لا يترتب عليه الاندفاع مرة أخرى. كنواقض الوضوء، نواقض الوضوء ليس كل واحد يعني مورثا للانتقاض، لكن بشرط أن لا يسبقه غيره، فإذا بال شخص فانتقض وضوءه ثم نام، هل يترتب على نومه الانتقاض مرة أخرى؟ لا، لأنه اشترط أن لا يسبقه غيره. وأيضا نستطيع أن نقول يعني العلة ليست هي التي ليست العلل الشرعية، ليس مثل العلل العقلية، ليست هي التي يعني توجد الحكم، بل الله هو الذي يوجد الحكم، فيجوز لله سبحانه وتعالى أن يوجد الحكم فينصب عدة أدلة، وهو ماذا؟ كل اندفاع كل جزء من الأجزاء جعله علة على اندفاع العلية. ما المشكلة؟ نعم. ثم وإنما هو عدم شرط، فإن كل جزء شرط للعلية، ولو سلم أي ولو سلم أن كل اندفاع علة لثبوت اندفاع العلية، فلو سلم أنه علة فحيث لم يسب يعني لا إنما يكون علة إذا لم يسبقه غيره. ما هو الغير؟ أي اندفاع جزء آخر، فإذا اندفع جزء فترتب عليه ثبوت اندفاع العلية، إذن الاندفاع الجزء الآخر لا يترتب عليه شيء، كما في نواقض الوضوء. ومن التعليل بالمركب تعليل وجوب القصاص بالقتل اللمد العدوان لمكافئ غير ولد، قال المصنف وهو كثير، يعني كيف يجوز لهؤلاء الخلاف في جوازه مع أنه واقع، نعم. فيقول هو كثير: وما أرى للمانع منه مخلصا، لا أرى للذي يمنع من ذلك مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا فيه. نعم. يعني مثلا عليه أن يقول هنا إلا القتل، قتل فقط هو العلة والباقي شروط. نعم. إذا قال هكذا فآل النزاع بيننا وبينه بماذا؟ إلى ماذا؟ إلى كونه لفظيا. كل اتفق على أنه لا بد من اجتماع هذه الأمور كلها حتى يترتب الحكم. فيعني هذا الذي نحن نريد. فيعني أنتم وافقتم هنا في أنه لا بد من وجود هذه كلها، نحن نقول إذا نعم. ولذا قال المصنف: وما أرى للمانع منها مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه، يعني يتمسك بوصف منه ويجعله علة ويجعل الباقي كله شروطا فيه. ويقول الخلاف حينئذ إلى اللفظي، فإذن يكون الخلاف بيننا بينه في اللفظ، لفظ خلاف لفظي. وثالثها يجوز لكن لا يزيد على 5 من الأجزاء، يعني يجوز أن يكون الوصف المركب علة لكن لا يجوز أن يتركب هذا الوصف العلة المركبة، لا يجوز أن تتركب بأكثر من 5 أوصاف. نعم. حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كالماوردي عن بعضهم في شرح اللمعي، وحكاه عن حكايته الإمام في المحصول بلفظ 7، يعني لا يزيد على 7، وكأنها تصحفت في نسخته كما قال المصنف. يعني وهكذا هذا القول مما حكاه أبو إسحاق الشيرازي والماوردي عن بعض العلماء، وحكاه وحكى هذا القول الإمام في المحصول، فقال قيل يجوز لكن لا يزيد على 7، مع أن الذي هو مأخوذ من مما حكاه أبو إسحاق الشيرازي الماوردي، وهم قالوا ماذا؟ 5، فهو قال 7. ويقول وكأنها تصحفت، تغيرت في نسخته، في نسخة الإمام كما قال المصنف، قال أي الإمام: ولا أعرف لهذا الحصر حجة. كما قال الإمام بعد أن حكى هذا القول، القول بأنه لا يمكن أن لا يجوز أن يزداد أجزاء للتي على 5، قال لا أعرف لهذا الحصر حجة، يعني ما الحجة على ذلك؟ يعني ما الدليل على أنه لا يجوز أن يزيد على 5 أجزاء؟ ليس له حجة، يعني لا أرى لذلك حجة. وقد يقال، ثم هو يقول وقد يقال حجته الاستقراء من قائله، حجته الاستقراء، يعني لعله استقراء فلم يجد مركبا تركب بأكثر من 5، لكن هذا لا يكون حجة. لماذا؟ لأن استقراءه هو لا يكون حجة على غيره، وأيضا الاستقراء إنما يدل على ماذا؟ على عدم الوقوع، لا يدل على عدم الجواز. وتأنيث العدد عند حذف المعدود المذكر كما هنا جائز. نعم. تأنيث العدد عند حذف المعدود المذكر. المعدود المذكر معدود إذا كان مذكرا فيعني ينبغي أن يذكر العدد، أليس ذلك؟ المعدود إذا كان مذكرا فيذكر العدد. كيف؟ العدد إذا معدود إذا كان مذكرا ينبغي أن يذكر العدد. وكيف تذكير العدد؟ بزيادة تاء. نعم، يعني تذكير العدد وتأنيثه بالعكس. نعم، فإذا قلنا جاءنا خمسة أشخاص، هذا تذكير للعدد ليس تأنيثا له. وتأنيث العدد كيف؟ بحذف التاء. نعم، هذا هو المقصود هنا. وتأنيث العدد أي تأنيث العدد بترك تاء، مع أن المذكر معدود مذكر هذا جائز، وإنما لا يجوز متى؟ إذا ذكر معه المعدود، وإلا يمكن تأنيث العدد مع تذكير المعدود، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا، ولم يقل ستة مع أن المقصود أيام، أنث العدد ليس ذكره، لأن تأنيثه هكذا. نعم، فإذا كان معدود المذكر معذوفا فيجوز ماذا؟ تأنيث العدد، أي يجوز إذا كان محذوف معدود محذوفا يجوز الوجهان، يعني ثم أتبعه ستا من شوال، ستة من شوال يجوز. كذلك هنا قال المصنف يعني: وثالثها لا يزيد ولا خمس، كان حقه أن يقول وثالثها لا يزيد ولا خمسة لأن المعدود. فهل هذا تأنيث العدد أو تذكيره؟ يقول الشارع هو التذكير. نعم، تأنيث بماذا؟ هذا تأنيث، وتذكير ماذا؟ بزيادة التاء، له وجه. نعم، فهذا جائز، يعني إذا حذف المذكر المعدود فيجوز في العدد تذكير وتأنيث، تأنيث بحذف التاء، تذكير بذكر التاء. عدل إليه المصنف عن الأصل اختصارا. نعم، لما كان هذا جائزا عدل المصنف إليه لما فيه من الاختصار، يعني فيه سقوط طاء يسقط. نعم، نعم. لا على خمس، لا يزيد على خمس، هذا هو الموجود في نسخة الشارح، لذلك تكلم عليه، لعله تصحيح من بعض المحققين وكذا. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.